قال ابن عبد البر رحمه الله وقال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء إقبالا وإدبارا وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها أو أسرها أو قال آخرها إذن حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان فهما مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا يعني في حالة قوة الدين وتفقه الناس الفساق لا يجدون مجالا لفسقهم. ثم ذكر إن إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها العلم من عند أسرها حتى لا يبقى إلا الفقيه أو الفقيهان فهما مقموعان ذليلان. الحديث ضعيف ولكن فعلا إذا قوي الحق ضعف الباطل وأهله وإذا ضعف الحق وأهله وقل الحق وأهله اشتد الباطل وأهله حتى يصير كالغريب حتى وإن كان عالما ارحموا عالما بين جهال. إن تكلما أو نطقا فقمعا وقهرا اضطهدا وقيل أتطيعان وقيل أتطيعان علينا وحتى يشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم وينحل الخمر اسما غير اسمها حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها يلعن آخر هذه الأمة أولها ألا فعليهم حلة اللعنة. ما يثبت هذا من طريق هذه الألهان كما قد رأيت السند الماضي مما عملت أيديهم ربما. وذكر تمام الحديث وقال أبو عمر لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول ماذا يفوز الصالحون به سقيت قبور الصالحين ديمو صلى ما أدري ديمة أو ديمو في ضبط ديمو صلى الإله على النبي لقد محيت عهود بعهده وذممو ديمو إذن أول ديمو هنا ذممو لولا بقايا الصالحين عفا ما كان انتبه لنا ورسموا ما هي جيدة حتى يثني عليها ابن عبد البر. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا عبيد بن عبد الواحد البزار ومحمد بن إسماعيل قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد من حال علي متروك عن القاسم عن أبي عبد أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت رحمة وهدى للعالمين فذكر مثله سواء في الأوثان والمعازف والمزامير والخمر إلى آخر قصته في الخمر ولم يذكر ما بعدها ما كان أثبته لنا وارسموا كأنه حتى هذه تحتاج لأن فيها سقط سببها سبب لها القلق